بين الناس حتى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والروضة الغالية والروضة الحالية أعيش زاهية.